السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله تعالى الحسنى، نشرع بإذن الله عز وجل في الدرس 12 من تلك السلسلة، ونستكمل شرح أسماء الله عز وجل وتوضيح معانيها وثمراتها ومقتضياتها وما تدل عليه، ونتكلم عن اسم الله عز وجل القريب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. المعنى الشرعي: الله جل جلاله هو القريب، يعني الذي لا أقرب منه لخلقه، وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه سبحانه عز وجل، فهو مستو على عرشه، ومن صفاته العلو سبحانه عز وجل، فهو مستو على عرشه فوق السماء السابعة فوق جميع خلقه. والقرب من خلقه نوعان: قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام فهو قريب من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته بكل الأشياء، وهو فوق كل المخلوقات سبحانه عز وجل. ثانيا، القرب الخاص، يعني قريب من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد بالحركات والسكنات والإجابة للداعين والقبول والإثابة للعابدين، وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. فالله عز وجل قريب من عباده، وهو معهم أينما كانوا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وهو مستو على عرشه لا يشبه أحدا من خلقه سبحانه عز وجل. وقد اقترن اسم القريب بالمجيب في سورة هود، قال تعالى: إن ربي قريب مجيب. فهذا الاقتران ترغيب وبشارة لمن تقرب لله عز وجل بالعبادة، لأنه لما كان مغروسا في فطر العالمين بأن الله تعالى فوق جميع الخلق أجمعين، جاء هذا الاقتران المبين ليبين أنه تعالى مع علوه فوق كل خلقه فهو قريب منهم، أقرب إليهم من أنفسهم، فيسمع كلامهم ويجيب دعاءهم. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فما أعظم الله عز وجل وما أقربه، فهو جل وعلا فوق سبع سماواته مستو على عرشه فوق كل خلقه، أقرب إلى العبد من عنق راحلته إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين تدعون سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو أقرب من النفس إلى النفس كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو سبحانه قريب في علوه، علي في قربه سبحانه عز وجل. ومن ثمرات هذا الاسم الجليل أنه يورث للعبد السعي في القرب من الله عز وجل بالعبودية، ومن أجلها الدعاء. فكلما استحضر القلب قرب من الله عز وجل، وأنه أقرب إليه من كل قريب، وتصور ذلك فأخفى دعاءه ما أمكنه، ولم يتأتى له رفع الصوت به سبحانه عز وجل. ومع اسم الله عز وجل المجيب، قال تعالى: إن ربي قريب مجيب. فالله عز وجل هو المجيب لدعوة الداعين وسؤال السائلين وعبادة المستجيبين ومأمل الطالبين في كل آن وحين. وهو سبحانه وتعالى لا يخيب مؤمنا دعاءه، ولا يرد مسلما ناجاه، ويحب سبحانه وتعالى أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدنيوية والدينية، وهو تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم، وقد علمها في الأزل، فدبر سبحانه وتعالى أسباب كفاية الحاجات بخلق الأطعمة والأقوات في كل اللحظات، وتيسير الأسباب والآلات الموصلة إلى جميع المهمات. وإجابته سبحانه وتعالى نوعان: إجابة عامة للداعين، وإجابة خاصة. فالإجابة العامة للداعين مهما كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق الصادق الذي لا يتخلف. وهناك أيضا إجابة خاصة للمستجيبين له، المنقادين لشرعه، المخلصين له في الدعاء والعبادة. ولهذا قال بعد ذلك: فليستجيبوا لي. وقال كذلك للمضطرين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولكل من انقطع رجاؤه من المخلوقين وتعلق قلبه برب العالمين، فما أسرع الإجابة لهذا. وقال سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فقال صلى الله عليه وسلم: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويجبر كثيرا سبحانه وتعالى، ويغني فقيرا، ويشبع جائعا، ويكسو عريانا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلا، وينصر مظلوما، ويقصم جبارا. فسأله أهل سماواته وأرضه على اختلافهم، وهو يسعفهم في مراداتهم. فسبحانه وتعالى مجيب لعباده أجمعين. فاسم المجيب له جلال، إن إجابته فضل وإحسان، ليست كإجابة الأنام الذي يغضب عند السؤال، والله عز وجل إن لم يطلب منه النوال، فوالله عز وجل يغضب إن لم يطلب منه النوال، بل يكرم من سأله ولاذ به في كل حال، ولا يتبرم سبحانه وتعالى بإلحاح الملحين وكثرة الداعين على الدوام، فلا يشغله سمع عن سمع. ومن جلال هذا الاسم العظيم إجابته أنه يستجيب الدعاء من الكافرين أيضا، إذا أخلصوا له الدعاء حال الشدة، ولم يكونوا قبل ذلك قد عرفوه في ساعة ولا حين، كما قال الله عز وجل حاكيا عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فمن ثمرات هذا الاسم العظيم أنه يورث العبد محبته تعالى والتعلق به ورجاءه والطمع فيما عنده والتضرع بين يديه، ويذهب عنه داء القنوط من روحه، فعند ذلك ينزل حاجاته به ويعظم رغائبه وسؤاله. ومن مقتضى هذا الاسم أن يكون المؤمن مجيبا لربه فيما أمره به ونهاه عنه، حتى يتشرف ويتعرض لهذا الوعد الصادق العظيم منه سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومع اسم الملك والمليك والمالك سبحانه عز وجل، قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. فأثبت الله عز وجل لنفسه اسم الملك، وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأثبت لنفسه اسم المليك سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله عز وجل المالك، فمن أسمائه الملك والمليك والمالك. فالمعنى اللغوي للملك هو احتواء الشيء والقدرة على الاستبدادية النافذ الأمر في ملكه. أما الفرق بين هذه الأسماء أن المالك هو صاحب الملك أو من له ملك أو من له ملكة الشيء المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره. أما المليك فهي من صيغ المبالغة، وهو المالك العظيم الملك، فهو اسم يدل على العلو المطلق للملك في ملكه وملكيته، فله علو الشأن والقهر والفوقية في وصف الملكية على الدوام أزلا وأبدا. فهذا الاسم يشمل معنى الملك والمالك. أما المعنى الشرعي فالله سبحانه وتعالى هو الملك المليك المالك، له الملك كله سبحانه عز وجل، وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيديه، ومصدرها منه ومردها إليه، وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه. ومن تمام ملكه سبحانه وتعالى أنه لا تخفى عليه خافية في أقطار ملكه، عالما بنفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلى نيتهم. ومن كمال ملكه أيضا أنه تعالى منفرد وحده بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويأمر وينهى ويميت ويحيي ويقدر ويقضي سبحانه عز وجل. وأنه سلطانه سبحانه وتعالى نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو، يداول الأيام بين الناس ويقلب الدول، يذهب بدولة ويأتي بأخرى، وهو سبحانه مالك الملوك والأملاك كلها، يصرفهم تحت أمره ونهيه، وهو سبحانه الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر رحيم حكيم، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، لا تتحرك ذرة في ملكه إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فمن لطائف الاقتران أنه قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقال الملك الملك يومئذ الحق للرحمن، فقرر الرحمن بالرحيم بمالك. وذلك أن ثبوت الملك لله تعالى في ذلك اليوم يدل على كمال القهر والاستعلاء والإحاطة والتفرد في الحساب والمجازاة. إلا أنه تعالى مع كل هذه العظمة فهو ملك رحمن رحيم، وأن من رحمته تعالى بعباده أنه هو المتفرد بالملك فيه، وذلك أنه يحاسب عباده بالعدل والقسط والفضل، فلا يظلم مثقال ذرة ولا يحمل أحد وزر أحد. وهذا هو الكمال، ملك مع الرحمة ورحمة مع الملك سبحانه عز وجل. وقال الملك القدوس السلام المؤمن، فاقترنت هذه الأسماء الجليلة القدوس والسلام والمؤمن اقترنت باسم الملك، لبيان أنه تعالى مع كونه ملكا قاهرا بلا ممانعة ولا مدافعة، إلا أنه قدوس سبحانه وتعالى، أي متنزه عن في ملكه من النقائص والجور والظلم. وسلام أي سلم عباده من ظلمه وجوره، كذلك مؤمن وهو الذي يؤمن عبيده من الجور والظلم، ويؤمن من شاء من الخوف، وغيرها من الأسماء التي تدل على كونه ملكا. ولا يكمل إلا مع هذه الصفات من الرحمة والقدوسية والسلام والعزة والهيمنة، فدل على انفراده تعالى في ملكه بالكمال مع انتفاء عنه مع انتفاء كل النقائص والمعايب والمذام عنه سبحانه وتعالى. واسم الملك والمليك والمالك له جلال عظيم في ملكي أنه مقارن لحمده في جميع الأحوال والأوقات في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: له الملك وله الحمد. فالملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصا، والحمد بلا ملك يستلزم عجزا. والحمد مع الملك غاية الكمال والجلال. ومن جلاله أيضا أنه لا ينازعه في ملكه معارض، ولا يمانعه مناقض، فهو بتقديره منفرد، وبتدبيره متوحد، ليس لأمره مرد ولا لحكمه رد سبحانه عز وجل. ومن جلال ملكه تعالى أن ملكه حق ثابت بلا زوال ولا انتقال ولا نقصان على الدوام، فلم يكن له شريك فيه ولا معين له فيه من أحد من الخلق أبدا. قال سبحانه: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وصرف الأمور بحكمة وعدل، فقال: فتعالى الله الملك الحق. والثمرات: إن كان ربنا سبحانه وتعالى هو ملك الملوك لا ينازعه فيه منازع ولا يشاركه فيه مشارك، فإن ذلك يوجب علينا أو يوجب لنا أن يكون هو سبحانه وتعالى ملاذنا ومعاذنا، ورجاء أن يكون ملاذنا وملاذنا ومعاذنا ورجاءنا، فلا غنى لنا عنه طرفة عين في كل أحوالنا. فينبغي لنا أن نوحده تبارك وتعالى في كل شؤوننا وأمورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.